السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. فربنا تباركت أسماء وتعالى الصفات يخبر أنه فاوت بين الرسل في الفضائل الجليلة والتخصيصات الجميلة بحسب ما من الله به عليهم وقاموا به من الإيمان الكامل واليقين الراسخ والأخلاق العالية والآداب السامية والدعوة إلى الله والتعليم والنفع العميم. فمنهم من اتخذه الله خليلا، ومنهم من كلمه الله تكليما، ومنهم من رفعه فوق الخلائق درجات، وجميعهم لا سبيل لأحد من البشر إلى الوصول إلى فضلهم الشامخ عليهم الصلاة والسلام. وكما قال تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. وهنا في هذه الآية، مع هذه الآية التي ذكرتها، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، والحديث ثابت صحيح. فهذه الأدلة تفيد أن بعض الأنبياء فضلوا على بعض. وفي المقابل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخير من بين الأنبياء، والحديث الصحيحين. وقول صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى صلوات الله وسلامه عليهم جميعا، والحديث أيضا الصحيحين. مع قوله: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، والحديث الصحيحين. فأهل العلم جمعوا بين هذه الأحاديث فقالوا: قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروا من بين الأنبياء ولا تخيرون على موسى، قال ذلك قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم. ويعني بعض أهل العلم ضعف هذا، يعني قال الحافظ ابن كثير: وفي هذا نظر. الثاني أو الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخيروني على موسى، على سبيل التواضع والهضم للنفس. والوجه الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخوض في ذلك، لأن الخوض في ذلك ذريعة إلى الجدال، يعني لا تفضلون بمجرد الآراء والعصبية والهوى، وذلك يؤدي إلى عدم احترامهم عليهم الصلاة والسلام، وذكر ما لا ينبغي ذكره بشأنهم. والرابع أنه نهي عن التفضيل بين الأنبياء في حال المشاجرة. والخامس، الوجه الخامس، أن المنع من جهة التفضيل في النبوة التي هي خصلة واحدة لا تفاضل فيها، إنما التفاضل بأمور زائدة على النبوة كأنواع الكرامات التي يكرم الله بها بعض أنبيائه، وهذا رجحه القرطبي رحمة الله عليه واستحسنه. والوجه السادس أن هذا التفضيل ليس إليكم، إنما هو إلى الله تبارك وتعالى، وعليكم الانقياد والتسليم. وفي هذه الآية الجليلة: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فهذا يبين لك أن سنة الله تعالى بالتفضيل بين بعض خلقه، وكذلك بعض بلاده وبعض الأماكن وبعض كما سيأتي إن شاء الله تعالى الآن. فربنا فضل بعض النبيين على بعض، فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم أجمعين، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وأولو العزم من الرسل وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم، هم أفضل من غيرهم. قال تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقا ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وهم الذين يذهب الناس إليهم ليستشفعوا بهم عند الله تعالى يوم القيامة. وفضل ربنا تعالى بعض الملائكة على بعض، فجبريل عليه السلام خيرهم. وقال تعالى أنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش المكين، مطاع ثم أمين. ومن شهد بدرا من الملائكة هم أفضل الملائكة. وربنا فضل مكة على سائر البلاد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إنك لا أحب بلاد الله إلى الله، وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. وكذلك مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنها: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت من مكة من البركة. وقال: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، والحديث هذا في الصحيحين. وفي الصحيحين أيضا قال صلى الله عليه وسلم: أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب هي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. نسأل الله أن ييسر لنا جميعا سكن المدينة. وربنا تعالى فضل بعض الأماكن على بعض، فليست الأسواق كالمساجد، فإن خير البقاع المساجد وشر البقاع الأسواق. والحسن هو مسلم، أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. وكذلك ما بين بيت رسول الله ومنبره روضة من رياض الجنة في الصحيحين. وفضل الله تعالى بعض آيات القرآن الكريم على بعض، فآية الكرسي كما سيأتي معنا هي أعظم آية في كتاب الله تعالى كله. وفضل بعض السور على بعض، فسورة الفاتحة أفضل من غيرها من السور. حديث أبي سعيد بن المعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه لو علمنك أعظم سورة في كتاب الله فعلمه الفاتحة. وكذلك قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وبعض صيغ الاستغفار أفضل من بعض، فسيد الاستغفار كما قال رسول الله اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت. وفضل ربنا بعض الشهور على بعض، فالأشهر الحرم أفضل من غيرها. وكذلك شهر رمضان أنزل فيه القرآن وفيه ليلة خير من ألف شهر. وفضل الله تعالى بعض أيام السنة على بعض، فيوم عرفة خير أيام السنة. وكذلك فضل بعض أيام الأسبوع على بعض، فيوم الجمعة خير يوم طلعت فيه الشمس كما ثبت في صحيح مسلم. وفضل الله بعض الساعات على بعض، فالساعة الأخيرة من يوم الجمعة خير من غيرها من الساعات، ففيها يستجاب الدعاء. والثلث الأخير من الليل ورد في فضله أن ربنا تعالى ينزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من داع فاستجيب له، وهل من سائل فأعطيه، وهل من مستغفر فأغفر له. وفضل بعض الليالي على بعض، فليلة القدر خير من ألف شهر. وفضل بعض القرون على بعض، خير أمتي قرني. وفضل الله تعالى بعض الأمة على بعض، جعل هذه الأمة المحمدية خير الأمة خير الأمم. قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. وفضل الله بعض القبائل على بعض، قال عليه الصلاة والسلام إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. والحديث رواه مسلم. وفضل بعض النساء على بعض، فمريم وخديجة وفاطمة وأسية وأواسية خير النساء، وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا ذكرهم عليه الصلاة والسلام. وفضل بعض الأطعمة على بعض، ونفضل بعضها على بعض في الأكل. وفضل الله تعالى بعض الألوان على بعض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البسوا البياض فإن خير ثيابكم. وفضل بعض الدواب على بعض، فالنحل والنمل والهدهد والصرد. نهينا عن قتلها، وأمرنا رسول الله بقتل خمس فواسق في الحل والحرم، وهي الحية والعقرب والغراب والفأرة والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور. وكذلك فضل الله تعالى الأشجار على بعض، فليست الشجرة الطيبة كالشجرة الخبيثة، وليست النخلة التي مثلها مثل المؤمن كشجر الغرقد شجر اليهود. وبارك الله تعالى في شجر الزيتون. وفضل بعض الكلمات على بعض، فأفضل الكلام لا إله إلا الله، وهذه الكلمة الجليلة ليست كغيرها من الكلمات. وكذلك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين جويرية بعد صلاة الصبح عليه الصلاة والسلام. وبعض حالات المؤمن أفضل من بعض، أما من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وكذلك فضل الله بعض الشهداء على بعض، فخيرهم وسيدهم حمزة وجعفر طار بجناحيه مع الملائكة. وفضل الله تعالى بعض الصحابة على بعض، أفضلهم أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. وكذلك ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية الجليلة يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فنبينا محمد أفضل الرسل كلهم على الإطلاق. ومما فضله الله تعالى به قول الحبيب صلى الله عليه وسلم أعطيته خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة ويبعث إلى الناس عامة. وأيضا مما فضله الله تعالى به أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وتأخر، كما قال تعالى: إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وما شرفه الله تعالى بالشفاعة العظمى وغير ذلك مما شرفه الله تعالى به أعظم تشريف صلوات الله وسلامه عليه. قال الله جل ذكره: وآتينا عيسى ابن مريم البينات، أي الحجج والدلائل القاطعات على صحة ما جاء به عليه الصلاة والسلام من أنه عبد لله ورسول أرسله الله. وقال الله تعالى: وأيدناه بروح القدس، وأيدناه بروح القدس، أيده الله بروح القدس. قال العلامة السعد رحمة الله عليه: أي بروح الإيمان، فجعل روحانيته فائقة روحانية غيره، فحصل له بذلك القوة والتأييد. وإن كان أصل التأييد بهذه الروح عاما لكل مؤمن بحسب إيمانه، كما قال تعالى: وأيدهم بروح منه. ولكن ما لعيسى عليه السلام أعظم مما لغيره، لهذا خصه الله تعالى بالذكر. وقيل إن روح القدس هنا جبريل، أيده الله بإعانته ومؤازرته، ولكن المعنى الأول يعني هو أولى والله أعلم. ولما أخبر الله تعالى عن كمال الرسل وما أعطاهم من الفضل والخصائص وأن دينهم واحد ودعوتهم إلى الخير واحدة، وكان موجب ذلك ومقتضاه أن تجتمع الأمم على تصديقهم والانقياد لهم لما آتاهم الله تعالى من البينات التي على مثلها يؤمن البشر، ولكن أكثر الناس انحرفوا عن الصراط المستقيم وأقع الاختلاف بين الأمم، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، وهذه سنة الله تعالى. ومن أجل ذلك وقع الاقتتال الذي هو موجب الاختلاف والتعادي، ولو شاء ربنا جل ذكره لجمع الناس على الهدى فما اختلفوا، ولو شاء الله أيضا بعدما وقع الاختلاف الموجب للاقتتال ما اقتتلوا، ولكن ربنا له حكمة عظيمة اقتضت حكمته جريان الأمور على هذا النظام بحسب الأسباب. ففي هذه الآية أكبر شاهد على أن ربنا تعالى يتصرف في جميع الأسباب المقتضية لمسبباتها، وأنه إذا شاء أبقاها وإن شاء منعها، وكل ذلك تابع لحكمته جل ذكره وتبارك وتعالى. ثم يقول الله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. يحث الله تعالى المؤمنين على النفقات في جميع طرق الخير، لأنه حذف المعمول به، عفوا، لأنه حذف المعمول، فحذف المعمول يفيد التعميم. وربنا يذكر عباده ونعمته عليهم بأنه هو الذي رزقهم: أنفقوا مما رزقناكم، ونوى عليهم النعم، وأنه لم يأمرهم بإخراج جميع ما في أيديهم، بل أتى بمن الدال على التبعيض، فهذا مما يدعو إلى الإنفاق. ومما يدعوهم أيضا إخبارهم أن هذه النفقات مدخرة لهم عند الله يوم القيامة في يوم لا تنفع فيه المعاوضات بالبيع ونحوه ولا التبرعات ولا الشفاعات. فكل واحد يقول: ما قدمت لحياتي، فتنقطع الأسباب كلها إلا الأسباب المتعلقة بطاعة الله واليوم الآخر به والإيمان به سبحانه. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف ما عملهم في الغرفات آمنون، اللهم اجعلنا منهم. كما قال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. والكافرون هم الظالمون، وذلك لأن الله خلقهم لعبادته ورزقهم وعافاهم ليستعينوا بذلك على طاعته، فخرجوا عما خلقهم الله له وأشركوا به سبحانه جل ذكره غيره، واستعانوا بنعمته على الكفر والفسوق والعصيان، فلم يبقوا للعدل أو لم يبقوا للعدل موضعا، فلهذا حصر الله تعالى الظلم المطلق فيهم. ولذلك روى ابن أبي حاتم عن عطاء بن دينار أنه كان يقول: الحمد لله الذي قال: والكافرون هم الظالمون، ولم يقل: والظالمون هم الكافرون. فربنا تعالى يأمر عباده بأن ينفقوا مما رزقهم الله تعالى من قبل أن يأتي يوم هو يوم القيامة لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، لا يباع أحد من نفسه ولا يفادى بمال ولو بذله، ولو جاء بملء الأرض ذهبا، كما قال تعالى: أن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، نسأل الله العافية. فلا تنفع خلة أحد ولا صدقته، يعني صدقته بل ولا نسبته، كما قال تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وأيضا لا شفاعة ولا تنفعهم شفاعة الشافعين، نسأل الله العافية. ثم نأتي إلى هذه الآية الجليلة، آية الكرسي، أعظم آية في كتاب الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم، إلى آخر الآية. فهذه الآية الجليلة آية الكرسي لها شأن عظيم، وقد صح عن رسول الله أنها أفضل آية في كتاب الله، كما رواه مسلم عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أي آية في كتاب الله أعظم، قال الله ورسوله أعلم، فرددها مرارا فقال أبي آية الكرسي يا رسول الله، قال ليهنك العلم أبا المنذر. وأيضا روى الإمام الحافظ أبو يعلى الموصلي عن عبد الله بن أبي بن كعب أن أبي بن كعب أباه كان له جر فيه تمر، قال فكان أبي يتعاهده فوجده ينقص، قال فحرس ذات ليلة فإذا هو بدابة شبيه الغلام المحتلم، قال فسلمت عليه فرد السلام، قال ما أنت؟ قلت ما أنت؟ قال ما أنت، جني أم إنسي؟ قال جني، قلت ناولني يدك، فناوله يده فإذا يد كلب وشعر كلب، فقلت هكذا خلق الجن؟ قال لقد علمت الجن ما فيهم أشد مني. يا سلام. قلت فما حملك على ما صنعت؟ قال بلغنا أنك رجل تحب الصدقة فأحببنا أن نصيب من طعامك. قال فما الذي يجيرنا منكم؟ قال هذه الآية، آية الكرسي. ثم غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال صلى الله عليه وسلم صدق الخبيث. وهذا الحديث صححه الضياء المقدسي في المختارة، ورواه الحاكم وصححه وافقه الذهبي، وجوده المنذري في الترغيب. يعني هذه الآية تحفظ المرء المسلم من الشياطين، وعندنا في فضلها شيء كثير، حديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه، قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وكلني رسول الله بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذت، وقلت لأرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة، قال فخليت عنه فأصبحت، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قال قلت يا رسول الله شك حاجة وشك حاجة شديدة وعيالا، فرحمته وخليت سبيله. قال صلى الله عليه وسلم أما إنه قد كذبك وسيعود. فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيعود، فرصدته فجاء يحث من الطعام فأخذته، فقلت لأرفع عنك إلى رسول الله، قال دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود، فرحمته وخليت سبيله. فأصبحت فقال رسول الله لي يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت يا رسول الله شكى حادة وعيالا، فرحمته فخليت سبيله. قال أما إنه قد كذبك وسيعود. فرصدته الثالثة فجاء يحثو من الطعام فأخذته، فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا آخر ثلاث مرات، إنك تزعم أنك لتعود ثم تعود. فقال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، رضي الله عنهم، وكانوا أحرص الناس على الخير. قال ما هن؟ قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله فأصبحت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بهن فخليت سبيله. فقال ما هي؟ قال لي إذا أويت لفراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية. وقال لي لن يزال عليك من الله، لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح، وكانوا أحرص الناس على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه صدقك وهو كذوب تعلم من تخاطب منذ ثلاث يا أبا هريرة؟ قال قلت لا، قال ذاك شيطان. وأيضا روى الإمام أحمد رحمة الله عليه عن أبي أيوب الأنصاري أنه كان في سهوة له وكانت الغول تجيء فتأخذ، يعني كان عنده تمر وموضوع في سهوة، وكانت الغول تجيء فتأخذ فشكاها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال فإذا رأيتها فقل بسم الله أجيبي رسول الله. قال فجاءت فقال لها فأخذها فقالت إني لا أعود، فأرسلها فجاءه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما فعل أسيرك يا أبا أيوب؟ قال يا رسول الله أخذتها فقالت لي إني لا أعود فأرسلتها، فقال إنها عائدة فأخذتها مرتين أو ثلاثا، كل ذلك تقول لا أعود، وأجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ما فعل أسيرك؟ فأقول أخذتها فتقول لا أعود، فيقول إنها عائدة فأخذتها، فقالت أرسلني وأعلمك شيئا تقوله فلا يقربك شيء. آية الكرسي. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال صدقت وهي كذوب. وأيضا يعني ثبت عن عبد الله بن مسعود قال خرج رجل من الإنس فلقيه ورجل من الجن فقال هل لك أن تصارعني؟ فإن صرعتني علمتك آية إذا قرأتها حين تدخل بيتك لم يدخله الشيطان، فصارعه فصرعه، فقال إني أراك ضئيلا شخيتا، الشخيت هو المزهول المهزول، كأن ذراعيك ذراع كلب، كأن ذراعيك ذراع كلب، أفهكذا أنتم أيها الجن كلكم أم أنت من بينهم؟ فقال إني بينهم، إني بينهم لضليع فعاودني، فصارعه فصرعه الإنسي، فقال اقرأ آية الكرسي فإنه لا يقرأه أحد إذا دخل بيته إلا خرج الشيطان، ولو خبج كخبج الحمار. فقيل لابن مسعود أهو عمر؟ قال ومن عسى أن يكون إلا عمر. هذا الحديث قال عنه هيثم في المجمع في رواية الشعبي، أن في طريق فيه الشعبي قال رجالها رجال الصحيح إلا أن الشعبي لم يسمع من عمر، عفوا من ابن مسعود، إن الشعبي لم يسمع من مسعود. وهناك طريقة أخرى فيها المسعودي قال ورواة الطريق الأخرى أو رواة الطريق الثانية فيها فيهم المسعودي وثقة لكنه اختلط، قال فبان لنا صحة رواية المسعودي برواية الشعبي، ولذلك قال العلامة أحمد شاكر إسناده صحيح، قال إسناده عند أبي عبيد صحيح، وكذلك رواه الدارمي بإسناد صحيح. وقال العلامة أحمد شاكر الشعبي عاصر عمر والمعاصرة كافية في الاتصال لغير المدلس. وأيضا هذه الآية فيها اسم الله الأعظم، فإنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وكذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث سور، سورة البقرة وآل عمران وطه. وقال هشام بن عمار خطيب دمشق أما البقرة فالله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي طه وعنت الوجوه الحي القيوم. الحديث حسنه الحديث صححه العلامة الألباني في صحيح الجامع، وصححه كذلك في صحيح ابن ماجه. ومن فضائل هذه الآية الجليلة عن أبي أمامة قال قال صلى الله عليه وسلم من قرأ دبر كل صلاة مكتوبة آية الكرسي لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، نسأل الله البركة. والحديث صححه الحافظ بن حجر في بلوغ المرام، وصححه السيوطي في الحافظ في الجامع الصغير، وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع، وحسنه العلامة مقبل بن هادي الودع رحمة الله على الجميع، حسنه في الصحيح المسند. ف فهذه الآية مشتملة على 10 جمل مستقلة. الله لا إله إلا هو إخبار بأنه جل ذكره المتفرد بالإلهية لجميع الخلائق. الحي القيوم أي الحي في نفسه الذي لا يموت أبدا، المقيم لغيره، وكان عمر يقرأها القيام. فجميع الموجودات مفتقرة إلى الله وربنا غني عنها، كما قال تعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، وقال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. وقول جل ذكره: لا تأخذه سنة ولا نوم، أي لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه، بل جل ذكره قائم على كل نفس مما كسبت، شهيد على كل شيء، لا يغيب عنه شيء ولا يخفى عليه خافية. ومن تمام قيوميته أنه لا يعتريه سنة ولا نوم، ولا تأخذه إلى تغلب سنة وهو الوسن والنعاس. ولهذا قال الله تعالى: ولا نوم أيضا، وهو أقوى من السنة. وفي الصحيح عن أبي موسى صحيح مسلم قال: قام فينا رسول الله بأربع كلمات: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار، وعمل النهار قبل النهار الليل، وعمل الليل قبل النهار، حجابه النور لو كشف ولا أحرقت سبحات وجهه، ما انتهى إليه بصره من خلقه. نعم، تبارك ربي عز وجل. وربنا بحاتم رحمة الله عليه عن ابن عباس أن بني إسرائيل قالوا: يا موسى هل ينام ربك؟ قال: اتقوا الله. فناداه ربه: يا موسى سألوك هل ينام ربك؟ فخذ زجاجتين في يدك فقم الليل. ففعل موسى، فلما ذهب من الليل ثلث نعس موسى فوقع على ركبتيه، ثم انتعش فضبطهما حتى إذا كان آخر الليل نعس فسقطت الزجاجتان فانكسرتا، فقال: يا موسى لو كنت أنام لسقطت السماوات والأرض، فهلكنا كما هلكت الزجاجتان في يدك. وأنزل الله على نبيه آية الكرسي. هذا إسناد حسن. له ما في السماوات وما في الأرض إخبار بأن الجميع عبيده وفي ملكه وتحت قهره وسلطانه جل ذكره، كما قال تعالى: كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا سبحانه وبحمده. وقوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكم من ملك فقوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، كما قال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وهذا من تمام جلاله وعظيم سلطانه أنه لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. وكما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وهذا من عظمته وجلال كبريائه سبحانه أنه لا يتجسر أحد على أن يشفع عنده إلا بإذنه. وفي حديث الشفاعة في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: آتي تحت العرش فأخر ساجدا فيدعني ربي ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول لي: ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، دليل على إحاطة علم الله سبحانه بجميع الكائنات ماضيها وحاضرها ومستقبلها، كما قال تعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما كان ربك وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء، أي لا يطلع أحد من علم الله على شيء إلا بما أعلمه الله إياه وأطلع عليه. ويحتمل أن يكون المراد لا يطلعون على شيء من علم ذاته وصفاته إلا بما أطلعهم الله عليه، وكلاهما صحيح. وسع كرسي السماوات والأرض. كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر أحد قدره. وروى ابن جرير رحمة الله تعالى عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم 7 ألقيت في ترس. وقال أبو ذر: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري 3 من الأرض. وأيضا عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكرسي، فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، ما السماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة، على تلك الحلقة. والحديث الصحاح الألباني في التعليق على العقيدة الطحاوية. وابن جرير رحمة الله عليه روى عن الحسن أنه كان يقرأ الكرسي والعرش، ولكن هذا ليس بصحيح. فالصحيح أن الكرسي غير العرش، والعرش أكبر من الكرسي بكثير كما دلت على ذلك الآثار والأخبار. وقول الله تعالى ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله ولا يكرثه حفظ السماوات والأرض من فيهن وما بينهما، تبارك ربي عز وجل، بل ذلك سهل عليه يسير لديه، والقائم على كل نفس ما كسبت، الرقيب على جميع الأشياء، فلا يعزب عنه شيء ولا يغيب عنه شيء، والأشياء كلها حقيرة بين يديه، متواضعة ذليلة صغيرة بالنسبة إليه، محتاجة محتاجة فقيرة، وهو الغني الحميد سبحانه الفعال لما يريد جل ذكره، وهو العلي العظيم العلي الكبير والكبير المتعال، فالذي هو العلي الذي لا أعلى منه سبحانه، فهو العلي بذاته على جميع مخلوقاته، وهو العلي بعظمة صفاته، وهو العلي الذي قهر المخلوقات ودانت له الموجودات وخضعت له الصعاب وذلت له الرقاب، العظيم الجامع لجميع صفات العظمة والكبرياء والمجد والبهاء، الذي تحبه القلوب وتعظم الأرواح، ويعرف العارفون أن عظمة كل شيء وإن جلت عن الصفة فإنها مضمحلة في جانب عظمة العلي العظيم. فآية هذه الآية احتوت على هذه المعاني الجليلة التي هي من أجل المعاني، ويحق أن تكون أعظم آية القرآن الكريم، ويحق لمن تدبرها متفهما أن يمتلئ قلبه من اليقين والعرفان والإيمان، وأن يكون محفوظا بذلك من شرور الشياطين. فأكثروا يا إخواني من قراءتها ليل نهار وفي السر والجهر، فبها نحفظ بإذن الله تعالى. ثم يقول الله تعالى لا إكراه في الدين، لما بين الله كمال هذا الدين الإسلامي وأنه لكمال وأن براهينه كاملة وآياته واضحة، وكونه دين العقل والعلم ودين الفطرة والحكمة ودين الصلاح والإصلاح ودين الحق والرشد، فلذلك الفطر تقبله ولا يحتاج إلى الإكراه عليه أبدا، لأن الإكراه إنما يقع على ما تنفر عن القلوب ويتنافى مع الحقيقة والحق، أو لما تخفى براهين وآياته. ولذلك ربنا تعالى يقول قد تبين الرشد من الغي، لا تكره أحدا على الدخول في الإسلام، فإنه بين واضح جلي دلائله وبراهينه، فلا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه، بل من هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينة، ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره فإنه لا يفيد الدخول في الدين مكران مقصورا. وسبب نزول هذه الآية ما رواه ابن جرير عن ابن عباس قال كانت المرأة تكون مقلاة فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده، فلما أجليت بن النضير كان في من أبناء النصارى كان في من أبناء الأنصار فقالوا لا ندع أبناءنا، فأنزل الله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. الله أكبر. وقال محمد بن إسحاق عن ابن عباس نزلت في رجل من الأنصار من بني سالم بن عوف يقال له الحصين، كان له ابنان نصرانيان وكان هو مسلما وكان هو رجل مسلما، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ألا أستكرههما، فأنزل الله هذه الآية. وذهب طائفة كثيرة من العلماء إلى أن هذه الآية محمولة على أهل الكتاب ومن دخل في دينهم قبل النسخ والتبديل إذا بذلوا الجزية، وبعض العلماء ذهب لأنها منسوخة بآيات القتال، ولكن هذا ليس بصحيح، وقالوا فإنه يجب أن يدعى جميع الأمم إلى الدخول في الدين الحنيف الدين الإسلام، فإن أبى أحد منهم الدخول فيه ولم ينقد له ويبذل الجزية قتل حتى يقتل، ومعنى هذا الإكراه، وهذا معنى الإكراه. قال الله تعالى ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، وقال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وفي صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام عجب ربك من قوم يقادون في الجنة يقادون إلى الجنة في السلاسل، ويعني ذلك أنهم أسارى يقدم بهم من بلاد إلى بلاد الإسلام في الوثاق والأغلال والقيود والأكبال، ثم بعد ذلك يسلمون وتصلح أعمالهم وسرائرهم ويكونون من أهل الجنة. وأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمة الله عليه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل أسلم قال إني أجدني كارها، قال وإن كنت كارها، قال الحافظ الكثير فإنه ثلاثي صحيح، ولكن ليس من هذا القبيل، فإنه لم يكره النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام بل دعاه إليه، فأخبره أن نفسه ليست قابلة له بل هي كارهة، فقال له أسلم وإن كنت كارها فإن الله سيرزقك حسن النية والإخلاص. فمن ربنا تعالى يقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي من خلع الأندال والأوثان وما يدعو عليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون الله، ووحد ربه فعبد الله عز وجل وحده وشهد أنه لا إله إلا الله، فقد استمسك بالعروة الوثقى، فقد ثبت في أمره واستقام على الطريقة المثلى وعلى الصلاة المستقيم. وروى الإمام البغوي رحمة الله عليه عن عمر أنه قال الجبت السحر والطاغوت الشيطان، وإن الشجاعة والجبن غرائز تكون في الرجال، وإن كرم الرجل دينه وحسب خلقه وإن كان فارسيا أو نبطيا، وكذا رواه ابن جرير رحمة الله عليه. وإن الجبت قول عمر إن الجبت السحر والطاغوت الشيطان رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم عنه. ومعنى قول الطاغوت الشيطان قول قوي جدا، فإن الشيطان يشمل كل شر كان عليه أهل الجاهلية من عبادة الأوثان والتحكم إليها والاستنصار بها. ربنا يقول فقد استمسك بالعروة الوثقى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. والطاغوت قال لابن القيم هو كل ما عبد من دون الله من مدبوع أو معبود أو مطاع. فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، أي استمسك من الدين بأقوى سبب، وشبه ذلك بالعروة الوثقى التي لا تنفصم، فهي في نفسها محكمة مبرمة قوية وربطها قوي شديد، ولهذا قال الله تعالى فقد استمسك بالعروة الوثقى. والعروة الوثقى قيل هي الإيمان، وقيل هو الإسلام، وقيل هي كلمة لا إله إلا الله التوحيد، وقيل العروة الوثقى والقرآن، وقيل الحب في الله والبغض في الله، وكل هذه الأقوال صحيحة لا تنافى، ليس هناك منافى بينها. وكان معاذ يقول لا انفصام لها، أي لا انقطاع لها دون دخول الجنة، اللهم اجعلنا من أهلها يا رب. وفي الصحيحين عن قيس بن عباد قال كنت في المسجد فجاء رجل في وجهه أثر من خشوع، فدخل فصلى ركعتين أوجز فيهما، فقال القوم هذا رجل من أهل الجنة، اللهم اجعلنا منهم يا رب. فلما خرج اتبعته حتى دخل منزله، فدخلت معه فحدثته، فلما استأنس قلت له إن القوم لما دخلت قالوا كذا وكذا، فقال سبحان الله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم، وسأحدث كلمة إني رأيت رؤيا على عهد رسول الله فقصصتها عليه، رأيت كأني في روضة خضراء. قال ابن عون فذكر من خضرتها وسعتها وسطها عمود حديد أسفله في الأرض وعلاه في السماء وفي أعلاه عروة، فقيل لي اصعد عليه فقلت لا أستطيع، فجاءني منصف وهو الوصيف، فرفع ثيابي من خلفي فقال اصعد، فصعدت حتى أخذت بالعروة، فقال استمسك بالعروة، فاستيقظت إنها لفي يدي، فأتيت الرسول فقصصتها عليه عليه الصلاة والسلام، فقال أما الروضة فروضة الإسلام، وأما العمود فعمود الإسلام، وأما العروة فهي العروة الوثقى، أنت على الإسلام حتى تموت، اللهم اجعلنا منهم يا رب. وفي رواية مسلم أنه قال خرشة ابن الحر قدمت المدينة فجلست إلى مشيخة في المسجد، فجاء شيخ يتوكى على عصا له، فقال القوم من سر أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، فقام خلف سارية فصلى ركعتين، فقمت إليه فقلت له قال بعض القوم كذا وكذا، فقال الجنة لله يدخلها من يشاء، رضي الله عنه متواضعون، فمن له بشرى من رسول الله. قال وإني رأيت على عهد رسول الله رؤيا، رأيت كأن رجلا أتاني فقال انطلق، فذهبت معه فسلك بي منهجا عظيما، يعني طريقا عظيما، فعرضت لي طريق عن يساري فأردت أن أسلكها، فقال إنك لست من أهلها، الله الله الله الله يا رب ثبتنا على الحق يا رب. ثم عرضت لي طريق عن يميني فسلكتها حتى انتهيت إلى جبل زلق، فأخذ بيدي فدحى بي، يعني رفعه، فإذا أنا على ذروته فلم أتقار ولم أتماسك، فإذا عمود حديد في ذروتي حلقة من ذهب، فأخذ بيدي فدح بي حتى أخذت بالعروة، قال استمسك، فقلت نعم، فضرب العمود برجله فاستمسكت بالعروة فقصصت على رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال رأيت خيرا، أما المنهج العظيم فالمحشر، يا الله سترك يا رب. وأما الطريق التي عرضت عن يسارك فطريقها للنار ولست من أهلها، وأما الطريق التي عرضت عن يمينك فطريقها للجنة، وأما الجبل الزلق فمنزل الشهداء، وأما العروة التي استمسكت بها فعروة الإسلام فاستمسك بها حتى تموت. يا رب مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك وانت عنا راضي يا رب. قال فأنا أرجو أن أكون من أهل الجنة. قال وهو عبد الله بن سلام رضي الله عنه. يا إخواني ربنا تعالى يقول الله ولي الذين آمنوا يخرجوا من الظلمات إلى النور، فربنا تعالى يقبل أنه يهدي من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرج عباد المؤمنين من ظلمات الكفر والشك والريب إلى نور الحق الواضح الجلي المبين السهل المنير. والكفار وليهم الشياطين تزين لهم ما هم فيه من الجهالات والضلالات ويخرجونهم من الحق إلى الكفر والإفك. وربنا تعالى وحد لفظ النور وجمع الظلمات لأن الحق واحد والكفر أجناس كثيرة وكلها باطلة، كما قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فنسأل الله أن يثبت على الحق قلوبنا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.